أوراق الزيتون إلها جدا خصائص عظيمة لأبداننا، تعتبر علاج، وفوائدها فوائد لا تعد ولا تحصى لأبداننا. هذه النبتة، هذه الشجرة الموجودة وين مكان في الوطن العربي، فلسطين، الأردن، بلاد الشام، أيضا في تونس والمغرب مشهورين فيها، وبعض الدول. إذا فوائدها بتحارب الجراثيم والبكتيريا. شوفوا هذه الأوراق الموجودة بين إيديكم، تشوفوا تشاهدوا هذا الشجر. إذا بتقاوم الفيروسات والميكروبات والجراثيم. منقوع أوراق الزيتون نجففه، وبعد ما ينشف نطحنه أو نفركه لما يصير خشن، ناخذ ملعقة صغيرة منه على كوب الماء، يصب عليها الماء الساخن، نتركها ربع ساعة، نتناولها مرتين باليوم، ورايحين تشوفوا النتائج إذا التزمنا فيها لمدة 14 يوم، أسبوعين إلى 3 أسابيع. حتى مشاكل الضغط بتحلها. مشاكل الضغط، أنت عم تتناول شيء طبيعي، شجرة مباركة ما إلها أضرار ولا أعراض. فبالتالي إذا استخدموها أجدادنا زمان لتخفيف الحمى، الحرارة من المرض، تتغلب على المرض وبتنزل الحرارة، بتنزلها، وأيضا بتحارب الالتهابات أجدادنا. لا كان في صيدلية ولا سيارة إسعاف بسرعة لحقوه على المستشفى عنده التهابات، ولا دور خذ موعد من طبيب. كانت عايشة الناس، ما كان سيارة إسعاف ولا كان مستشفى ولا كان طوارئ في كل شارع ولا طبيب متخصص، وكانت الناس تتعالج، وكان عندها التهابات، كان يكون عندها التهابات. فبالتالي كانت تحارب الالتهابات بأوراق الزيتون تتشافى. أجدادكم كانت أعمارها 70-80 سنة، إحنا الله أعلم 40 سنة، ومليون قصة، ومليون سكري وضعف وضغط، وآية كليتي وآية قلبي، وخايف من الجلطة وتبديل أسنان، وآية جيوب مسكرين، وآية عيوني بدي نظارات. ناس اليوم ما بالكم بالشباب. إذا بتخفض ضغط الدم، وأيضا مفيدة لتخفيض الكوليسترول أوراق الزيتون. هذه النعمة الربانية، هذه الشجرة المباركة اللي الله سبحانه وتعالى بارك فيها، مضيئة في كل شيء، مضيئة الخصائص العظيمة لأبداننا. حتى تقرحات الفم، الحبوب اللي بتظهر بالفم، مضغ أوراق الزيتون واحدة بواحدة مجربة. شوفوا التهابات على اللسان وحبوب داخل اللثة ومؤلمة، لا نعرف ناكل ولا نشرب مي ولا نشرب بارد ولا حامي. فبالتالي أوراق الزيتون بتحد من هذه المشكلة. وأنا دائما بعطي كمان مضغ أوراق، آسف، قشور الرمان. إذا اثنين، قشور الرمان، مضغ أوراق الزيتون. إذا تستخدم في علاج نزلات البرد اللي هي أوراق الزيتون، إنفلونزا، مشاكل البرد، مشاكل البرد في العظام المدفون في داخلكم. فبالتالي يشوفوا، إذا بتخفض نسبة السكر بالدم مجرب. فلاحين فلسطين، أهل الشام، أهل القرى، لازم يكون عندهم أوراق الزيتون مجففة، بيحاربوا فيها الأمراض، بيحاربوا سكري، بيحاربوا الضغط وأمراض الضغط، الجهاز الهضمي، حتى بتخفض نسبة الشحوم الثلاثية بالدم. الأعشاب حسن خليفة.